تعلق مهما قالوا عني حبك فيا حلا لما حروا مني العازل عني ولا لما حروا مني العازل عني ولا العازل عني ولا امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب. الفخر نعم.